قوله تعالى عفى الله عنك، هذه بشرى للنبي من الله بأنه عفى عنه وغفر له. يظن ذلك عتابه على إذنه للمستأذنين بالقعود على الجهاد، عفى الله عنه. وهذه الجملة يصدر بها العتاب، عفى الله عنه، لما أذنت له؟ لما؟ فيه نوع انكار، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، حتى تبين بين الصادق الذي يستحق ان يؤذن له في القعود لانه من ذوي الاعذار، او كان يكون كاذبا فلا يستحق أن يؤذن له لأنه كاذب لا عذر له. ثم أخبر سبحانه أن المؤمنين لله واليوم الآخر لا يستأذنون بالقعود عن الجهاد، بل هم يتنافسون في الخروج إلى الجهاد، يتنافسون. إذا كان الواحد لم يذل له في الجهاد فإنه يسوءه ذلك، وإذا كان لا يقدر على الحق يحزن، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذه حال المؤمنين بالله واليوم الآخر، إيمانهم بالله منهم على المسارعة إلى ما أمرهم الله به، وإيمانهم باليوم الآخر كذلك يحملهم على الاحتساب ورجاء الثواب، لا يستأذنك الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. عليم بالمتقين، المتقين لمعاصي الله التي منها ومن أعظمها القعود عن الجهاد إذا وجب. ثم ذكر الله تعالى حال فريق آخر الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، هؤلاء هم الذين يستأذنون لأنهم لا يرعون حق الله ولا يرجون ثوابه، إنما يستأذنون الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر واغتابت قلوبهم، يعني فهم في ريبهم يعني في شكهم يترددون، فهم في حيرة دائمة، في حيرة دائمة. هؤلاء هم الذين يستأذنون، إنما يستأذنون لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في غيب يترددون. ثم يأتي ذكر حالهم وحقيقة أمرهم وما يكون منهم لو خرجوا، والله المستعان.